في رحاب القرآن. في رحاب القرآن، إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ حمد ابن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من هذا البرنامج في رحاب القرآن الكريم، حيث ننقل لكم حلقة هذا اليوم من مقر مجمع حلقات التويم في سدير. أرحب في بداية هذا اللقاء بضيف البرنامج الأول، نتعرف عليك. الاسم عبد السلام حمد البيت. حياك الله يا عبد السلام، كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله، وفي أي مستوى دراسي؟ في المرحلة الثانوية. بارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك ويثبت هذا القرآن في صدرك وأن يجعلك خيرا للإسلام والمسلمين. عبد السلام، استعد بالله وقرأ مما يتيسر من سورة يونس، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. إخوة الإيمان، استمعتم فيما مضى من الوقت إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة يونس، وقد تلاها الطالب عبد السلام ابن محمد العبيد من مجمع حلقات التويم في سدير. نعيش تلك اللحظات والدقائق في برنامج في رحاب القرآن الكريم، ومع هؤلاء الطلبة من هذا المجمع المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. معنا ضيف آخر نتعرف عليه، الاسم إبراهيم بن عبد الله أبو السعود. حياك الله يا أخ إبراهيم، وبارك الله فيك وأثابك الله. إذن كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ ولله الحمد 10 أجزاء. بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. إذا نستمع من هذا الحفظ المبارك من سورة مريم، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا.

من سورة آل عمران تلا الطالب إبراهيم بن عبد الله الأحمد هذه التلاوة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. كان ذلكم هو آخر المشاركين بهذه الحلقة، وقد وافيناكم بها من مجمع حلقات التوين في ستير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكم، وأن نسأل الله عز وجل أن يرفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعلنا من أهل القرآن. إلى هنا أيها الإخوة، ونأتي إلى ختام هذه الحلقة وقد وافيناكم بها من مجمع حلقات التوين في ستير. وفي الختام هذه تحية من الزميل حمد الوابلي مخرج البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب القرآن.